أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية التحدي للكفار بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأخبر في الآية التي تليها أنهم لن يفعلوا ذلك: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد حاول الكفار أن ينتبهوا لما في القرآن من معاني وأن يأتوا بمثل ذلك، فما استطاعوا فأعرضوا عن هذا التحدي. وبعضهم حاول ذلك، حاول، فإذا بالله يفضحه ويعرف من حوله أنه كاذب في هذا الذي يدعي. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه سيكون بعده دجالون كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، قال: ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن النبي من نبأه الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني أوحى إليه وأخبره بأمر أو بأمور من أمور الغيب هذا النبي، فإذا أعطاه أو أنزل عليه تشريعا من السماء أو أمره بالتزام تشريع من قبله وتبليغ هذا التشريع يكون هذا رسول. ولذلك يقولون أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أقل عددا من الأنبياء وأعظم شأنا منهم، فكل رسول لابد أن يكون نبيا، ولكن ليس كل نبي رسول. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فلا يأتي داهل فيقول: طيب ألا نبي بعدي، بقى في رسول بعد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، إنه أخبر بأن النبي لا يكون بعده، ويستحيل أن يكون إنسان رسولا حتى يكون نبي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه من القرآن النبوة التنبيه، نبئ بإقراء صلى الله عليه وسلم فعلم أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ثم أرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه فعرف أنه رسول، نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قيل له قم فأنذر الناس وبلغ شريعة الله فأنت رسول، يا أيها المدثر قم فأنذر. فحين يخبر أنه سيكون بعده كذابون 30 إخباره صدق صلوات الله وسلامه عليه. فكان من هؤلاء من كان في عهده صلى الله عليه وسلم كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنبؤوا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من شأن مسيلمة وما يكون من شأن الأسود العنسي، فرأى أنه في يديه سواران من ذهب صلوات الله وسلامه عليه، سواران من ذهب. ويمكن كلمة ذهب في المنام كلمة مش حلوة، يعني ما يفرحش الإنسان أوي بأن يشوف ذهب في المنام، لأن معناها ذهب الذهاب. فلما رأى السواران من ذهب في يديه قال: فنفخت فيهما فطار، فعلم أنه كذابان يكونان مسيلمة والأسود، والاثنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ. مسيلمة قتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا تأولها بأنه كذابان وأن الله يهلكهما، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أما الكذابون فكانوا يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون. فرق بين النبي من عند رب العالمين، هذا الذي يستخلصه الله سبحانه يجعله مخلصا، يخلصه الله سبحانه وتبارك وتعالى لدعوته ويعطيه الإخلاص في قلبه، فلا يزال على هذا الإخلاص معصوما بفضل الله حتى يتوفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بشيء إلا وكان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وظل يدعو إلى ربه حتى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخير يخيره ربه سبحانه بين الدنيا وبين الآخرة، وهو الذي كان في هذه الدنيا متواضعا صلوات الله وسلامه عليه، ما شبع من خبز شعير صلوات الله وسلامه عليه أياما ولياليا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يجوح حتى يربط الحجر على بطنه يخلص الله سبحانه، يقوم يصلي لله وحده صلاة طويلة لا يصليها بالناس عليه الصلاة والسلام، إذا صلى بالناس كانت صلاته بما يصيب الناس، فإذا صلى وحده صلى الله عليه وسلم تتورم قدماه من كثرة قيامه، من نظر إليه علم أنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان صادقا عليه الصلاة والسلام طول حياته قبل أن يبعث وبعد ما بعث صلوات الله وسلامه عليه. في الجاهلية كان الكفار يصفونه بالصادق الأمين، يظل يدعو إلى ربه سبحانه حتى يخبر أنه ما مات نبي وما توفى الله عز وجل نبيا حتى يخيره يعني بين الدنيا وبين الآخرة، فيخير عليه الصلاة والسلام في آخر حياته فيختار ما عند الله ويقول في الرفيق الأعلى، ويوصي أصحابه لغاية وهو في سياق الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، تجد حياته كلها الصدق صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان الذي يكذب تلاقيه إذا جاله الوفاء يبتدي يفزع ويخاف ويضطرب ويرجع عن مكان يقول عايز يفلت من هذا، لكن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ظل على صدقه حتى توفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. أما الكذابون الدجالون فتجد من كل إنسان ما يدل على كذبه، فإذا قال جئت بمعجزة عرف الناس أنها ليست معجزة وأنها كلام فارغ يقول هذا الكذاب، حين يتكلم بين الناس وأمرهم بأشياء يعرفون أن وراءه الهوى من وراء هذا الذي يقول، ولذلك كان من ضمن من كذب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة وأنه يأتي بمثل هذا القرآن رجل كان نكرة في قومه وهو مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان في قومه لا قيمة له، لما وفد قوم مسيلمة وهم بنو حنيفة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا نكرة فيهم لا شيء، فلما قدموا يعني ما نظروش إليه ولا عبروا أنه هو يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فتركوه في رحالهم، تركوا الإبل بتاعتهم وتركوا الثياب وتركوا الحاجات وراءهم وخلوه هو خادم على هذه الأشياء. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تركتم أحدا وراءكم؟ قالوا فلان يعني واحد كذا من ضمن الناس. قال أما إنه ليس بشرفكم، يعني في هذا الحين كأنه يتلطف معهم وأنه تعالوا كلكم اسمعوا القرآن واستمعوا. فهنا ظن أن له في نفسه شيء هذا المجنون المغفل، فافتكر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنه ليس بشرفكم في هذا الحين هو يدعو حتى يسمع القرآن زي ما هم هيسمعوا القرآن، ولكن جاء وقال ألم يقل ليست بشرفكم يبقى أنا خيركم أنا خيركم، ورجع إلى قوم عجبته الحكاية وبدأ إنه لهم أنا نبي وأنا كذا، بل وبدأ يتبجح ويرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة يقول لكم نص الأرض ولنا النص الثاني، أنتم قالوا لكنكم قوم خاصمون، أنتم يا قريش اللي فيكم بظلم وأنتم كذا وإحنا. قومه اللي كان فيهم لا شيء مجرد ما رجع إليه وبدأ يقول لهم حبة كلام فارغ مما يقوله بدوا يفرحوا احنا عندنا نبي احنا كمان، وبدأوا يأخذوا ويتبعون هذا الإنسان. اتباعهم كاتباع العرب لمن يكون زعيما فيهم، اتباع عشان يقولوا احنا حتى يفخروا، واحد اشمعنا قريش تفخر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا احنا كمان نفخر بمسيلمة حتى لو كان كذابا. ولذلك كان يقول قائلهم ان كذاب اليمامة احب الينا من صادق قريش، اهو كذاب بس مننا وحيبقى ليه اسم بين الناس ويتقال ان اليمامة طلع فيها نبي ويمكن ينفع في يوم اليوم الكلام الفارغ اللي بيقول. فيقولون وهم أدرى الناس بكذب هذا الإنسان، وسمعنا ما قاله عمرو بن العاص لهذا الإنسان الكذاب. عجبته اللعبة اللي هو فيها مسيلمة هذا المجنون الكذاب، وبدأ يألف لهم كلاما هم يسخرون مما يقول، وصار سخرية لهذا الإنسان بعده يضحك الناس حين يقول قرآنه بزعم هذا الذي يقول، فيزعم للناس انه نزل عليه القرآن. ايه دلت من القرآن؟ يقول لهم نزل عليه من القرآن بكذبه وزوره. يقول والليل الأضخم والذئب الأدلم والجزع الأزلم من تهكت أسيد من محرم. هنا يعني عايز يفصل بين قبيلتين حصل بينهم خلاف، فبدأ يألف كلام يكذب لهم فيها ويقول لهم ان أسيد في هذه القبيلة ارتكبت محرمات، ويقسم لهم بإيه؟ بالليل الأضخم، الأضخم يعني الأسود، والذئب الأدلم الأسود أيضا، والجزع الأدلم، فإنه يقول الأسود الجزع الدهر يعني الجديد اللي هنا عجبه الذئب. اللي يسمع هذا الكلام بايخ، كلام ملوش معنى، شمع الذئب إيه فضيلة الذئب هذا حتى تقسم بالذئب وهو فيه ما فيه من صفات سيئة، ولما يشتموا حد يشتموه بأنه كذئب وأنه كذا، إيه اللي هو يعرف أنه كذاب، هو عارف أنه كذب في هذا الذي يقوله، لذلك ما يهموش أنهم يسخروا منه ولا يضحكوا عليه. ويجي في مرة أخرى إيه نزل عليك من القرآن، يقول لهم والليل الدامس والذئب الهامس، عجب الليل وعجب الذئب كل شوية يحلف بيها. ما هنا ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس. مرة ثالثة يجي يقول إيه نزل عليك من القرآن، والشاء وألوانها وأعجبها السود، عجب الأسود في كل حاجة، أسود في السود، والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها، والشاء السوداء واللبن الأبيض إنه العرب المحض. هذا كلام هل يعقل الإنسان هذا كلام؟ ينفع يكون قرآنا؟ فهو يقول لهم هذا الشيء وهم عارفين كذب هذا الإنسان. في مرة أخرى يقول نزل عليه القرآن، إيه نزل عليه؟ ضفدع بنت ضفدعين، نقما بنت ضفدعين، نقما تنقين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارس تمنعين ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. ايه الكلام الفارغ اللي يقوله؟ يضحك قومه من هذا الذي يقول، ولم يحفظه احد، ما فيش حد من قومه يحفظه عشان يقراه ولا يعمل. لا لا لا، عارفين هذا كلام كذب، ما يتعنوش ان هم يحفظوا مثل هذا الكلام وان يقرؤوه في صلاة ولا في غيرها. لا لا، كلام فارغ مما يقوله مسيلمة، بس اخليكم معاه علشان يبقى الاسم نبي من هؤلاء. في مرة أخرى يقول لهم، يعني هو بيحاول أنه يوزن حاجة على ما نزل من سور القرآن، يوم يأتي بهذا التهجيس الذي يقول والمبديات زرعة والحاصدات حصدة والزاريات قمح والطاحنات طحنة والخافزات خفزة والساردات سردة واللاقمات لا. ده عمال بيشرح الحكاية من ساعة ما يتزرع القمح لغاية ما يتاكل. هنا كلام تضحك عليه، وكان قومه أيضا يضحكون عليه في هذا الذي يقول، والله عز وجل يفضحه. يجي عايز يعملهم آية وكرامة فيما بينهم، لهم هذه البئر اللي المية بتاعها غير أنا هنقفل فيها علشان المية بتاعتها تفوق، ويظن أنه يفعل ذلك. يريد أن يتشبه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وأتى على بئر المرية غير في هذا البئر والناس يتبضعون وتبضعا، فيأتي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، وأثر ريقه الكريم يجعله في هذه البئر، تجيش البئر بالماء من ريقه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ماء حلوا جميلا اختلط بريق الكريم صلوات الله وسلامه عليه. إنما هذا الإنسان مسيلمة هذا اللئيم يذهب إلى بئر الماء فيها قليل ويدفر فيها، يقوم الناس يدوء المية، لا زادت المية ولكن صارت مرة، تمررت بريق هذا الإنسان لعنة الله عليه. حياته كذب في كذب حتى وفاته، حياته حتى في هذا الكذب الذي هو فيه. في عهد واحدة اسمها سداح، سداح برضو تنبأت، وسداح دي كانت من بني تميم تميمية، ولكن يعني أدركها الله برحمته ثابت بعد ذلك وأسلمت وحسن إسلامه. لكن في الوقت لما وجدت نفسها فصيحة وبليغة مع النبي أخرى وأول حاجة، وقالت لقومها واتبعها قومها، الاتباع الآن هم عايزين يعني يبقى لهم فخر إن عندنا نبي. وبعدين طب دي امرأة هتعملوا إيه بقى؟ فامرأة زي بعض امرأة امرأة، فيقوم المنشد بتاعهم يقول لك إنه يعني أنبياء الناس ذكران، والنبي بتاعنا أنثى، إنما زي بعض نبي نبي، أضحك نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الله ذكران، كل الأنبياء بتاعة الناس ذكران إلا إحنا بتاعتنا أنثى، إنما زي بعض، خلينا ماشيين وراه. هذه المرأة جمعت بني تميم بأكاذيب قالتها لقومها، فإذا بهم يجتمعون حول آيت لهم أنا بقول القرآن وأنا كانت مما ادعت يا أيها المؤمنون المتقون لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوما يبغون، كل منهم عايز نصف الأرض، ما حدش يدعى الأرض كلها، هم عارفين النبي صادق لكن يعني عايزين حاجة، عايزين ناخد حاجة خليك لك نصف، فهم يشهدون له بالصدق عليه الصلاة والسلام ويقومون لا ينازعونه في الجميع، لا نزعك في النص بس ناخد احنا النص وانت النص الاخر، وهو يشهد عليهم بالكذب صلوات الله وسلامه عليه، فاعداؤه يشهدون له بالصدق عليه الصلاة والسلام وهو يشهد على انهم كذابون وقومهم يعرفون ذلك. هذه المرأة جمعت جيشا كثيفة من بني تميم وبدأت قالت اول ما نروح نروحه على مسيلمة نقضي عليه وبعدين نروحه على قريش بعد ذلك. مسيلمة خاف منها، خاف منها، قوم أقل وأحقر من قومها، قومها بنو تميم عدد ضخم جدا، فلما أرادت أنها تذهب إليه بجيشها وحاصرت بني حنيفة إذا به يخاف ويستشير قومه نعمل إيه معها، فقالوا له نسلم له، نسلم أنت كذاب خلينا مع هذه أولى بدل ما تبورنا جميعها. ضاق بها زرعا وقومه قالوا نرى أن نسلم هذا الأمر إليها وتدعنا نسلم لها بقى خلاص، ما تفرق أنت نبي ولا نحن عايزين فخر وخلاص، فإن لم نفعل فهو البوار. قال سأنظر في أمري، وكان داهية من الدهاء، وبعدين أرسل إليها وقال لها إننا نزل علي وحي وأنت نزل عليك وحي، تعالي نقعد مع بعض وندرس الوحيين ونشوف مين مننا أولى ونتبع الحق فينا، هو عارف أنه كذاب وهي كذاب فنجلس مع بعض. إذا به يبني خيمة، يبني خيمة ويأمر من معه قالوا حطوا ريحة كثيرة في الخيمة، طيبوا الخيمة، المرأة إذا دخلوا بشمة الريحة يقوم نفتنها بقى من ناحية الجنس، الجنس مش النبوة والكلام ده، ما هو كذاب وهي كذاب، لكن الأمر الآن بقى إن احنا نضحك عليها إن احنا نطيب الخيمة وكده وبعدين نغويها، نغويها يبقوا حصل اللي كان. فلما دخلت عنده تعالي ندرس مع بعض إيه اللي نزل عليك، من قالت له قل لي إيه اللي نزل عليك، قال لها طيب حنقرأ القرآن بتاعي، فقرأ لها هذا الكلام الفارغ الذي يقوله، فيقول ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلة، أخرج منها نطفة تسعى بين صفاق وحشى من بين ذكر وأنثى وأموات وأمات وأحيا ثم إلى ربهم يكون المنتهى. ابتدى غزلها بالكلام الأنثى والحبلة ومش عارف إيه، وبعد شوية إيه كمان نزل عليه، قال نزل علي قرآن تاني، ألم ترى أن الله خلقنا أفوادا وجعل النساء لنا أزوادا فنوجد فيهن إيلادا ونخرج منهن إخراجا. أتكلم عن الجماع أغواها إذا بها تقول آه والله هذا الحق اللي أنت بتقوله هو الحق ده، إنه قال طيب الآن بقى نعشرك الآن يزني بها، هي كذابة وهو كذاب وهم على الجاهلية، إيه المانع من إنه يزني وتزني ويعرف كذب نفسه، تقول له آه موافقة على هذا بس الأول روح لقومي الأول اخطبني من قومي وأنا أتنازل لك عن هذه النبوة. قالت له إن مثلي لا يجري أمرها هكذا فيكون وصمة على قومي وعليه، ولكن مسلمة النبوة إليك، يعني بتدلعه بقى مسيلمة بتكبره بتقول له يا مسلم النبوة إليك خلاص سلمت لك أنت النبوة فاخطبني إلى أوليائي يزودوك ثم أقود تميما معك. وفعلا ذهب إلى أوليائها قالوا له طيب المهر، عايزين المهر بتاعها، إيه المهر؟ قال وضعت عنكم صلاة العصر، ما تصلوش العصر ما فيش. فبنو تميم لغاية عهد قريب من هذا الإنسان قبل ما يموتوا قبل أن يجاهدوا كانوا يصلوا الصلاة العصر، صلوا أربع صلوات في اليوم، كان مهر هذه. وكان شاعرهم يقول أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا. هنا بعد ذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا المسيلمة الكذاب ونصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأذل هؤلاء حتى رجعوا إلى الدين. فلما ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال قولوا لي إيه اللي بتسمعوا من كلام هذا الكذاب، قعدوا يقروا عليه حالات ما يقول، قال ما هذا أين يذهب بكم، هذا كلام والله ما خرج من إل يعني رب يعني ما خرج. نعم صحيح، بس هم كان عجبهم انه مسيلمة يقول انه نبي عشان يفتخروا به، اما الكلام لا، عارفين الكلام ليس قرآنا ولا يصلح وفيه اللي تسمعوه بتضحكوا عليه. مسيلمة كالذهب، سلاح الأسود العنسي، وتمر القرون ودي في القرن الثالث سنة 300 ويظهر إنسان يقول أنا نبي. أعلم هذا الإنسان بنفسه، أعلمته نفسه، المتنبي. المتنبي رجل من الناس كان أبو سأة، سب ببيع المي للناس، كان أبو سأة، وبعدين ابتدى يخرج للبوادي وتعلم اللغة العربية حتى مهر في اللغة العربية جدا، وكان له قوة حفظ عظيمة جدا، اسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكوفي المتنبي الشاعر، قالوا إنه فاق أهل عصره، وكان له يعني في اللغة وفي الشعر مطبوع عليه، يعني ربنا أعطى موهبة في الشعر عظيمة جدا، فإذا به يغتر. قالوا أكثر الاقتباس من اللغة، ونظر في فنون الأدب وأخبار الناس وأيام الناس، وتعاطى الشعر حتى فاق أهل عصره، ومدح الملوك وصار بشعره الركبان، فابتدى يغتر ووصل يقول أنا نبي أنا نبي. فلما قال ذلك ألوه لهات اللي يدل عليك نبي، فين القرآن اللي معاك؟ بدأ يألف لهم كلاما فارغا كهذا الذي يقول: والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار، امضي على سننك وقف أثر من كان قبلك، إن الله قامع زيغ من ألحد في الدين وضل عن السبيل. هذا الكلام الذي قاله هو بعد فترة لما استتابوا وتاب، بدوا يضحكوا عليه بهذا الكلام، يوم يشغبوا عليه وهو قاعد عند الملوك، كان شاعرا، فلما يقولوا له قلت كان يستحي من نفسه. يعني ما من إنسان يكذب ويدعي إلا إما يتوب ويرجع ويستحي مما كان يقول. لو كان هذا الكلام صدقا وفيه إعجاز كان تحداهم به، لا كلامي كلام ولا لا لا، رجع للشعر، خلينا في الشعر اللي نعرفه، سيبنا من هذا الكلام الفارغ اللي ما بنعرفش نقوله. فرجع عن هذا الكلام وكان يقول الشعر، وكانوا يضحكون عليه مثل هذا الشيء. وكان إنسانا طماعا، طماع، يروح يمدح الملوك يديله أموال، يمدح الإخشيد يديله 30,000 دينار، يمدح عضو الدولة يديله 30,000 دينار، يمدح سيف الدولة يديله 30,000 دينار، يجمع ده كله ويرجع عديد أهلي وأرجع إليكم. وكان هو فارسا عظيما، كان فارسا وكان بطلا شجاعا وكان بخيلا يبخل. فلما أخذ هذه الأموال كلها وحب أن هو يرجع، بعض الغفرة قالوا له إحنا نخسرك في الطريق، نوصلك معك فلوس كتير، نوصلك ودينا 50 درهم، 50 دخل في 50 درهم، أن يدفع وهو معاه 90,000 دينار، 90,000 دينار، وخرج في الطريق وحده. فلما كان في الطريق طلع عليه بعض الأعراب بسيوفهم، فلما قاتلهم ولأن حبه يفر، فإذا واحد من الغلمان اللي معاه قال فين الشعر الساعف اللي كنت بتقول: فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، انت بتاع ده كله فينك الآن؟ قال قتلتني قاتلك الله. رجع تاني قاتل غاية ما وقعوا قطع رقبته وراح في داهي. هذا المتنبي الكذاب كذب وادعى أنه نبي، فلما فضح رادع وتاب خلاص أنا مش نبي ولا حاجة، خلينا في الشعر. وظهر بخله وظهر جشعه وطمعه وظهر رياءه ونفاقه لما يمدح الملوك ويأخذ الأموال يمدح هذا. قالوا السبب في قتله أن واحد من هؤلاء الوزراء سلط عليه لأنه مدحه بكلام، قالوا كان سيف الدولة هذا يعطيه مالا وهو يمدحه، ورجل ثاني اسمه عضو الدولة من الوزراء هذا وهذا كان يمدحه ويعطيه مالا. فمر من مرات عضو الدولة بعت له اللي يسأله، اداله مالا كثيرا جدا، قال له أنا أحسن ولا سيف الدولة؟ ده مش أمامه ولكن الناس بيسألوا عشان يبلغوا عضو الدولة. قال لهم إنه عضو الدولة أعطى كثير، أعطاه كثير جدا، ولكنه تكلف، يعني فيش فايدة في الشعراء، الشعر تلاقيه ما يحمدش ربنا ولا يشكر صاحب النعمة عليه، لقيت قلب بسرعة، لهم هذا أعطى صحيح اداني كثير بس ده تكلف، لكن سيف الدولة يعطي طبيعته الكرم، صحيح اداني قليل بس دي طبيعته. فلما عرف صلت عليه في الطريق اللي حصلت القصة دي وقتلوه. ده شيء من اللي كانوا يدعون أنهم يجيدون الكلام باللغة العربية ويعني يفتخرون بأنه وصلوا، فتقوم تغرهم يغتر يقول أنا نبي، يفضحه الله عز وجل فيرجع مرة ثانية ويعلم من حوله أنه كاذب في هذا الذي يقول. هنا يعني لما نقول العلماء ينقلون هذا الكلام ويقولون القرآن فيه الإعجاز، كيف ينقد العلماء الأشعار لما يجي أبيات من الشعر، وخاصة إذا كانت من الأبيات العظيمة من المعلقات اللي كانت تعلق على الكعبة، حين ننظر من الذي يتكلم إنهم العلماء، كيف ينقلون هذه قصيدة من أروع ومن أجمل ما يكون من القصائد؟ طيب تعال بقى ننقد هذه القصيدة، كيف يكون النقد لها؟ تجد اللي بيتكلم من العلماء بهلهل القصيدة، هؤلاء أنفسهم اللي نظروا القرآن بوهتوا وتحيروا وما قدروا أن يقولوا شيئا عن كتاب الله إلا أن أعظم ما يكون، ويستحيل أن يأتي الإنسان بمثله. يبقى لازم نشوف كيف نقدوا قصيدة من القصائد العظيمة جدا، نقدوها إزاي، نظروا فيها إزاي، إزاي دلوا على أن دي لا أي حد ممكن يأتي بمثلها من الشعراء. البيت ده صحيح برع فيه، القصيدة كلها فيها 5-6 أبيات هو جاء بما لم يأتي غيره من الشعراء بها، لكن باقي القصيدة فلان الأحسن منه في كذا وفلان كيف ينظرون إلى ذلك؟ بل سنقوله في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.